أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات سبحانه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا بغير علم. سبحانه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات سبحانه وتعالى عما يصفون. وجعلوا لله شركاء بغير علم سبحانه وقرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا خالق كل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاء قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله.